الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ومجلس مدارسة كتاب الإمام العلامة الشيخ محمد علي محمد ضباع عليه رحمة الله عز وجل وغفر لنا له وجميع المسلمين. كتاب تقريب النفع في القراءات السابع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا. اللهم آمين، واجعلنا من المقبولين المخلصين. كنا نتكلم في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وعلمنا أن الفتح هو فتح الفم وليس فتح حركة، وعرفنا الفرق بين الفتح والإمالة الكبرى والإمالة الصغرى، وكنا نتكلم عن قواعد الأخوين الإمام حمزة والإمام الكسائي في الإمالة، وقلنا من قواعدهما أنهما يميل كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء تحقيقا، منقلبة عن ياء تحقيقا حيث وقعت في اسم أو فعل أو حرف. تمام، ده أول قاعدة. تاني قاعدة، بيميل أيضا ألف التأنيث الموجودة في فعل وفعل وفعل، أيضا يميل ما كان على وزن فعال وفعال سكارى وكسالى، فعال وفعال بالضم والايه والفتح. أيضا يميل كل ألف متطرفة رسمت في المصحف ياء عدا خمسة كلمات اللي هي لدى وإلى وحتى وعلى وما ذاك. نتابع قواعد الإمالة عند الإمامين. هذا ما اتفق عليه الشيخان، ألا وهما الإمام حمزة والإمام الكسائي. فقال، كنا وقفنا على انفراد الإمام الكسائي ببعض الكلمات التي يملها، إن كان ما الإمام بأكمله أو أحد راويه. قال الشيخ الضباع عليه رحمة الله عز وجل، اختص الكسائي وحده بإمالة، يعني احنا الآن سنعد الألفاظ اللي انفرد بها الإمام الكسائي أو أحد راويه بالإمالة في القرآن. أول شيء انفرد بإمالة أحياكم، وفأحيا به وأحياها، حيث وقع إذا لم يكن منسوقا أو نسق مسبوقا أو مفروض مسبوقا، دي مكتوبة في الكتاب منسوقا، مسبوقا أو سبق بثم أو فاء فقط. فإذا سبق بالواو اتفق عليه الشيخ الأخوان، يعني لو كان الفعل أحيا قبله واو زي ايه، أمات وأحيا وأحيي، دي اتفق عليه الإمامان حمزة وكسائي. لكن غير ذلك مفيش صوت في المكسر. انا عارف النت الايام دي ماله كده، نكسر ما فيش صوت يا شباب ولا ايه؟ طب الزوم، ايوه السلام عليكم جماعة بتوع المكسر، ما اقول ما فيش صوت ولا ايه؟ خططونا يا جماعة، كنا نلم العدة نقوم نمشي. طيب نتابع الإمام الكسائي. الإمام الكسائي بيميل كلمة أحيا، فأحيا إذا سبقها واو بيتفق عليها الاثنين، لم يسبقش لا لو لم يسبقها واو بينفرد بها الإمام الكسائي. أحييكم فأحيي وأحيي وأحياها، دي قلنا بيتفقوا فيها. طيب وأمال الكسائي وحده، وأمال الكسائي وحده أيضا رؤياي، وأمال الكسائي وحده أيضا رؤياي المضافة إلى ياء المتكلم، رؤيي رؤيي أفتوني في رؤيي إن كنتم للرؤية تعبرون. تمام، رؤياي المضاف إلى ياء المتكلم وهو موضعان بيوسف، والرؤيا المعرف بأل بيوسف أيضا، والصفات والفتح، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. تمام. طب موضع الصفات بيقول يا شباب عشان نشغل الدماغ شوية، موضع الصفات بيقول ايه اللي في الرؤية؟ طيب ما تفكروا، وكذا موضع الإسراء إذا وقف عليه، وكذا موضع الإسراء إذا وقف عليه اللي هو، وما ليش معنى قال موضع الإسراء إذا وقف عليه يا شباب؟ قد صدقت الرؤيا. تمام أبو حسناء جزاكم الله خيرا. أنا كنت أقول إني أرى في المنام، واحد يقول لك ما المنام بمعنى الرؤيا، واحد يقول لك أنا إني أرى في المنام، طب يا ابني المنام دي ما فيهاش أصلا ألف متطرفة، يقول لك ما المنام بمعنى الرؤيا يا عم الشيخ. طيب طب موضع الإسراء ليه قال في موضع الإسراء إذا وقف عليه؟ ليه مش بيميل أصلا وقفا؟ الشيخ الضبع قال لك إيه؟ وكذا موضع الإسراء إذا وقف عليه، لا افهم ما لا ما. طب أصلا هو قول إذا وقف عليه، طب اصلا ايه؟ لان بعدها ساكن. احسنت يا شيخ احمد، لان بعدها ساكن فبتسقط اصلا الالف اللي نعملها محل العمل سقط، ما عادش في شغل فيه، مش موجود. وما جعلنا الرؤيا التي، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. يبقى الرؤيا نقف عليها، لو وقفنا عليها فقط لأنها تكون موجودة في الوقف فنطبق الشغل بتاعنا عليها ونميلها، لكن في الوصل مش موجودة، مش موجودة. طالما مش موجودة خلاص ما فيش شغل. وأمال أيضا الكلام على مين؟ وأمال أيضا مين؟ كلام على مين؟ بيتكلم على مين دلوقتي؟ وأمال أيضا من خاطب مين؟ كموسى ماشي. وأمال أيضا مين لأمال؟ سيدنا الإمام الكسائي. كسائي. وأمال أيضا مرضاتي ومرضات، مرضيتي ومرضيت. تمام، حيث وقع وهي مخصة من ذوات الياء، من ذوات الواو، مخصصة من ذوات الواو. وأمال أيضا، وأمال أيضا الألف الثانية من خطاياكم، يعني هي ذات واو، وهم القاعدة بتاعتهم بيميلوا ذات الياء، فدي يعني استثنوها من القاعدة لأن هي أصلا أتت الرواية بالإمالة. وإمالة أيضا الألف الثانية من خطاياكم، خطاياكم وخطايينا وخطاييهم، يبقى سيدنا الإمام الكسائي هيميل التلات ألفاظ دول، خطاياكم وخطايينا وخطاييهم، يعني كل خطايا. وأمال أيضا محياهم بالجاثية، محييهم وحق تقاته، حق تقيته تقيته تقيه تقيته، ماشي. وقد هدان وقد هدين وقد هدين، دي كل انفرادات الكسائي في الإمالة. وأنسينيه وأنسينيه بالكهف، ومن عصيني عصيني، انفرادات الكسائي. وأوصيني بالصلاة بمريم، وآتيني الكتاب. اللهم آمين وإياكم. تمام يا شباب. فما آتاني الله، ده عملها وتلاها وطحاها والشمس، وإذا سجى بالضحى ودحاها بالنزعات. طيب، وأمال الأخوان، وأمال الأخوان، كده خلصنا انفرادات الكسائي. طيب، وأمال الأخوان من الواو، من الواو، يعني الألف أصل واو، إن كنتم للرؤيا تعبرون، للرؤيا. قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. تمام. قالوا أمال الأخوان من الواو شديد القوى، أصلها ياء أصلها واو، والعلا والربا كيف وقع، والضحى كيف جاء، لأن من العرب من يسميها بالياء. دور انت بقى يا شيخ. وأمال الدوري، الدور الكسائي، نشوف انفرادات الدور الكسائي. وأمال الدوري وحده عن الكسائي رؤياك، المضاف للكاف وهو أول يوسف، رؤيك، يبقى انفرد الدوري عن أبو الحارث. ومثوايا المضاف للياء سورة يوسف أيضا، ومحياي المضاف للياء آخر الأنعام، وكمشكاه بالنور، وهدايا المضاف للياء بالبقرة وطه. هذه انفرادات الدوري، دور الكسائي، غير اللي اتفق معاه مع ابو الحارث وانفرد بيها الاثنين عن الكسائي. تمام كده. طيب فصل. قال: أمال الأخوان ألفات فواصل الآي المتطرفة تحقيقا أو تقديرا، واوية أو يائية أصلية أو زائدة في الأسماء والأفعال إلا ما مر تخصيصه بالكسائي، وإلا المبدلة من التنوين مطلقا، وذلك في 11 صورة. يبقى فواصل الصور 11 بيميلوها حمزة والكسائي، بيميلوها حمزة والكسائي ما عدا الاستثناء الألف المبدلة من التنوين اللي اختص بيه الكسائي ما عدا دول، باقي الفواصل يميلوها الاتنين. طبعا اللي بينطبق عليها الإمالة، ينطبق عليها شرط الإمالة. ايه هي الصور 11 هذه؟ سورة طه رقم 1، طه 2، النجم 3، المعارج 4، سورة القيامة 5، النزعات 6، سورة عبسة 7، سورة الأعلى 8، سورة الشمس 9، سورة الليل 10، الضحى 11، سورة العلق. تمام يا شباب؟ الفواصل مقصود بقى آخر آية، مقصود بقى آخر كلمة في الآية، عشان واحد يقول لك أول كلمة، آخر كلمة في الآية، آخر كلمة إيه في الآية؟ والضحي. حظكم ده أول كلمة آخر كلمة. تمام. ولكن هذه الصور منها 3 عمت الإمالة فواصلها. يبقى عندنا 3 صور كل فاصل فيها ممالة، اللي هي ايه؟ سورة الأعلى والشمس الأعلى والشمس والليل. بيقطع الصوت، انا مش فاهم، انا مقطع الصوت ولا ايه؟ مش فاهم النت ماله ولا امتى. باين بتوع الزوم ساحبين النت، من ساحبين الصوت مع النكس قطع. ربنا يهديهم جميعا، مع ان انا دافع لهم الفلوس، عمل لهم ايه؟ يبقى في 3 صور، في 3 صور بيمال كل فاصلة، اللي هي سورة الأعلى وسورة الشمس، يا مرحبا، وسورة الليل كلها. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى، الذي خلق فسوي، والذي قدر فهدي، نعم الفواصل يعني رأس الآية. نعم الفواصل هنا مقصود بها رأس الآية. تمام. يبقى سورة سبح والشمس والليل دي جميع فواصلها ممالة، جميع فواصلها ممالة، بس كلمة الفاصل عشان نوضح برضه، كلمة الفاصلة أعم من رأس الآية، كلمة الفاصلة أعم من رأس الآية. إزاي؟ رأس الآية لا تشمل إلا موضع واحد فقط هو رأس الآية، لكن الفاصلة أحيانا تشمل رأس الآية، وأحيانا تنطبق على محل الوقف سواء كان رأس آية أو غير رأس آية. بس هنا بنقول فاصل الصور معناها رؤوس الآيات في موضع في باب الفتح والإمالة. يبقى واضح؟ واضح؟ قلنا الفواصل أعم من رؤوس الآيات. ليه؟ لأن رأس الآية موضع واحد فقط اللي هو موضع نهاية الآية، أما الفاصلة تشمل محل الوقف وتشمل رأس الآية. تشمل محل الوقف وتشمل، لكن هنا في باب الفتح بنقول على رأس الآيات الفاصل، تمام. وباقي السور أميل منها القابل للإمالة، فالممال بطه من أولها إلى طغى، يعني من أول سورة طه إلى اذهب إلى فرعون إنه طغى، من أولها كده. إلا موضع وأقم الصلاة لذكري، ذكري لأنها كسرة، كام كسرة مش ألف، مش هتمال. ثم من يا موسى إلى لترضى، هو الشيخ الضبع بيحدد لك موضع لماذا بالظبط. إلا كلمة عيني لأنها مكسورة، وذكري مكسورة، وما غشيهم لأن فيهاش موضع ماله، ثم حتى يرجع إلينا موسى ممال. ثم من إلى إبليس، إلا إبليس أبى إلى آخرها. يبقى الشيخ الضبع وحدد لك المواضع اللي ماله بالظبط عشان مش تتلخبط. ننبه لنقطة هنا شباب، ننبه إلى نقطة، علم العدد مهم جدا في هذا الباب. احنا ممكن في الأبواب التانية مش نهتم بيه ولا نعرفه، لكن مهم جدا في هذا الباب، وخاصة في هذه الجزئية اللي هي إمالة رؤوس الآيات الأحد عشر، رؤوس السور. ليه؟ طبعا حمزة والكسائي دول عد كوفي مع بعض، ما فيش إشكال. حمزة والكسائي دول عد كوفي، ما فيش إشكال فيهم، دول هيمشوا مع بعض، يقفوا مع بعض ويمشوا مع بعض. لكن الإشكالية هتيجي عند مين؟ هتيجي عند أبو عمرو وعند سيدنا ورش. طبعا ورش بيميل كل اللي بيميلوا الجماعة دول، إلا أربع كلمات معروفين، مشكاة ومرضاة الربا كلاهما. فيجي عند رؤوس الآي ورش بيتبع العد المدني الأخير، بعكس حمزة والكسائي. حمزة والكسائي بيتبعوا العد الإيه؟ الكوفي، العد الكوفي. يبقى اللي يقرأ لورش في فواصل الآي لابد أن يعرف مواضع العدد في فاصل الآي في العد المدني الأخير في سورة، وخاصة في السورة الأحد عشر هذه، ومش بتختلف كتير يعني، عشان واحد يعني يجيله رهبة من الموضوع. لا مش هتختلف يعني، يمكن 5 مواضع 6 مواضع بالكتير، تمام. نسأل سؤال عشان ننشط الناس كده، انا مش عارف النت وصل ولا ايه. لماذا علم العدد او علم الفواصل مهم جدا في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين؟ ليه؟ كل واحد يكتب لي الإجابة كده في جملة قصيرة عشان نشوف الناس صاحية ولا نايمة ولا ايه بالظبط، لحد ما راح اعمل شواجلكم. يا زهراء اعمل لكم باشا، يا زهراء اعمل لكم باشا وتالي. لا، علم العدد ملوش علاقة بذوات الياء وذوات الواو، علم العدد ملوش علاقة. احنا نتكلم نقول ليه علم، نتكلم عن علم العدد، عدد الايات او عد الايه والفواصل. ماشي يا عم الشيخ. انت تشرفنا يا شيخ عطيه، شيء موجود انت عارف البيت واحد يعني. لمعرفة رؤوس الآية ليه؟ عشان هما بيميلوا رؤوس الآية شباب، ممكن يكون آية هي رأس آية عند كلمة، رأس آية عند العد الكوفي، وليست رأس آية في العد الايه المدني. انا ممكن اجيبها لكم في ثانية. انا كنت عامل من زمان احصائية برؤوس الآيات، ممكن اجيبها لكم واذكرها لكم في الاحد عشر آية، في الاحد عشر سورة، عشان تبقى يعني بدينا الموضوع حقه تالت ومتلت يعني. حاضر موجود، حاضر. علم الضبط والعدد، علم الضبط، ادي الرسم، الضبط والعدد، علم العدد، علم العدد اهو، علم العدد، ادي الجداول، ادي الجداول اهي. عندنا اول صورة، سورة طه، صح؟ أول سورة، سورة طه. أين هي سورة طه؟ الرعد، سورة الكهف، مريم، طه. أدي سورة طه، أدي سورة طه يا عم أهي. طيب بص بقى، عندنا الكوفي والبصري في العد المدني الأخير، في العد المدني الأخير والعد الكوفي، ايه الفرق بينهم؟ الفرق ان اول موضع اللي هو طه، دي مش موضع عمالة صحيح، بس دي بيعد الكوفي، المدني الاخير ما بيعدوش. كثيرا متفق عليها، نذكرك كثيرا، ماشي. محبة مني، دي المدني الاخير بيعدها، الكوفي ما بيعدهاش، طبعا مش محل عمالة. واصطنعتك لنفسي، ايضا نسيت محل مال. ما غشيهم، ليست محل مال. إله موسى، فنسي، رأيتهم ضلوا، قاعا صفصفا، مني هدى. ايوه، مني هدى، اول موضع خلاف، مني هدى، مني هدى، المدن الاخير بيعدها، الكوفي ما بيعدهاش. فاما ياتينكم مني هدى، هيبقى تقليل قولا واحدا لورش، هيجي لنا موضوع ورش الوقت. زهرة الحياة الدنيا بيعدها المدن الاخير، ما بيعدهاش الكوفي. يبقى سورة طه كل موضعين فقط اللي يهمونا، اللي هو موضع منه هدى، وموضع زهرة الحياة الدنيا. تمام كده؟ تمام. يبقى في سورة طه موضعين. طيب عندنا سورة تاني عشان نذكرهم بالمرة، سورة النجم، صح؟ تابعوا معانا سورة النجم، سورة النجم. اللهم صل على سيدنا محمد. ادي سورة الطور والنجم اهو، النجم. فين العد المدني الأخير؟ ادي المدني الأخير، ادي الكوف، هذا النجم، ما فيهاش خلاف، النجم ما فيش خلاف بين العدين. طيب نيجي لعد الايه، العد سورة المعارج، سورة المعارج، المعارج، المعارج، وسورة المعارج ايضا ما فيهاش خلاف. طيب نيجي سورة النازعات، ولا لسه ايه؟ سورة القيامة، سورة القيامة، القيامة، لتعجل به، لتعجل به بيعدها الكوفة، ما بيعداش الايه المدن الاخير، بس مش هتفرق معانا. طيب النزعات، النزعات، النزعات، النزعات، أيوة النزعات. كلمة من طغى، المدى الأخير ما بيعدهاش، بيعدها الكوفي. وسورة عبسة، سورة عبسة اتفقوا فيها ما فيهاش حاجة. سورة الأعلى، سورة الأعلى، سورة الأعلى أصلا متفقين في عدها ما فيهاش خلاف أيضا. يبقى احنا كده كل اللي مر معانا كام موضع؟ 3 مواضع فقط لحد الآن. سورة الشمس، سورة الشمس فعقروها، طيب فسواها، كل بيعدها، طيب ماشي مفيش مشكلة. سورة الليل، سورة الليل، سورة الليل أيضا ما فيهاش خلاف. طيب اللي بعد كده سورة ايه؟ الضحى والعلق. الضحى، الضحى ما فيهاش خلاف أيضا. وسورة العلق ما فيهاش مشكلة. يبقى احنا شفنا كده كل المواضع، كل المواضع ينصبوا في 3 آيات فقط، موضعين في طه وموضع قلنا عليه فين؟ في سورة بين افطار، سورة ايه؟ سورة القيامة، طغى، سورة النجم، موضعين، لا سورة النزعات. يبقى 3 مواضع فقط اللي هيفرقوا معانا بين العد المدني الأخير والعد الكوفي، تمام كده؟ طيب قال ولا يمال، والليل وباقي الصور أميل منها القابل للإمالة، وباقي الصور أميل منها الباء القابل للإمالة، فالممال بطه من أولها. ما احنا قلنا الكلام ده. طيب احنا كنا وقفنا وفي النجم من أولها إلى النذر الأولى، إلى من الحق شيئا، وفي سأل من لظى إلى فأوعى، وفي القيامة من صلى إلى آخرها، وفي النزعات من حديث موسى إلى آخرها، إلا لأنعامكم، وفي عبسة من أولها إلى تلهى، وفي الضحى من أولها إلى فأغنى، وفي العلق من لا يطغى إلى يرى. بس دي مواضع 11 سورة، وعرفنا الفرق بين المدني الأخير والكوفي. عشان لما نيجي نذكر لورش ملك فاصل الآية يبقى احنا عرفنا المواضع اللي بيفرق فيها سيدنا ورش عن حمزة والكسائي، تمام كده يا شباب؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد. قال فصل، خالف بعض القراء أصله فوافق من أمال على إمالة بعض ذوات الياء، فمن ذلك رمى في الأنفال أمالها شعبة كالأخوين، بكلمة رمى في سورة الأنفال، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي. شعبة يخش مع حمزة والكسائي في الإمالة. وأعمى، كلمة أعمى في موضعي الإسراء، أمالهما شعبة كالأخوين، يعني شعبة ماشي معانا أهو. ووافقهم عمرو، أبو عمرو في الموضع الأول فقط، ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمى. دي قراءة تبقى أبو عمرو كده بيميل الأولى فقط، لكن شعبة والأخوان، ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمي، بيميلوا الموضعين، تمام كده. وسوى بطه وسدى بالقيامة، أما لام شعبك الأخوين، وقرأ الباقون بفتح الأربعة إلا ورشا فعلى أصله الآتي من الفتح والتقليد. تزهراء لحظة بس يا شباب، ما اشوف موضوع ده، مش هيجي ولا مش هيجي. الصوت كان فاصل يا شباب في المكسر ولا ايه؟ الصوت كان فاصل في المكسر؟ جمال اللي على المكسر. طيب هنتكلم، لأن الصوت في المكسر بوصل متأخر شوية. ما نشوف. أما لا شعب إلا ورشا فعلى أصله الآتي من الفتح والتقليل، واختص حمزة بإمالة واختص حمزة بإمالة سبحان الله، واختص حمزة بإمالة الراء دون الهمزة في قوله تعالى تراءى. يبقى سيدنا حمزة يقول ايه؟ طريق الجمعان. في الشعراء حال الوصل، فإذا وقف أمال الراء والهمزة. يبقى في الوقف طريق، في الوقف، لكن في الوصل طريق الجمعان، لأن بعدها ساكن هيسقط الهمزة اللي هي حق الإمالة. أما الراء والهمزة معا ومعه الكساء، أمال الراء والهمزة معا ومعه الكساء في الهمزة فقط. ورواه ورش بتقليل الهمزة فقط وقفا. وقفا قلنا وقفا زي ما اتكلمنا قبل كده، لأن بعدها ساكن فبتمال فقط وقفا. بخلف عنه والباقون بفتحهما، وقرأ أبو عمرو كالأخوين. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ ايه موضوع العنوان اللي احنا بنتكلم فيه؟ موضوع موافقة الرواة أو القراء الآخرين لحمزة والكسائي في بعض الكلمات. موافقة، عشان ما نجيب سؤال على مدرسة الإقراء، ما هي الكلمات التي وافق فيها الرواة أو القراء حمزة والكسائي في الإمالة؟ يبقى نذكر الكلمات دي، كلمة رمى وأعمى وسوى وسدى وتراءى. تمام. وقرأ أبو عمرو كالأخوين بإمالة كل ألف، دي قاعدة لسيدنا أبو عمرو، قاعدة لسيدنا أبو عمرو. إيه هي القاعدة؟ إمالة كل ألف بعد راء في فعل، مثل إيه؟ اشتري، أري، تري، فأريه، يفتري، يفتري، تتماري، يتواري، أو اسم للتأنيث كبشري، ذكري، أسري، القري، النصاري، سكاري، أساري. إمالة كبرى. ووافقهم حفص على إمالة كلمة مجراها فقط، مجريها بصورة هود. ماشي. ولم يمل في القرآن العظيم غيرها للأثر. وقرأ الكسائي وخلف كلمة ناء في الإسراء وفصلت بإمالة النون والهمزة معا في الموضعين. وخلاد بإمالة الهمزة فقط في كلمة ناء فيهما وورش بالفتح والتقليل. يبقى عندنا الكسائي وخلف العاشر كلمة ناء نئيه هيميلوا النون والهمزة نئيه، وخلاد هيميل الهمزة فقط نئيه. خلي بالك كسائي وخلف نئيه يميلوا النون والهمزة، لكن خلاد بيميل الهمزة فقط نئيه، وورش بالفتح والتقليل في الهمزة نا تقليل، وشعبة بإمالة الهمزة فقط في الإسراء دون فصلت نا. وقرأ الباقون بفتح الحرفين في الموضعين، والخلاف الذي ذكره في الشاطبية في إمالة همزات السوسي حيث قال نا شرع يمن باختلاف لا يقرأ به لأنه انفرادا انفرد به فارس بن أحمد شيخ الدين وتبعه على ذلك كما قال المحقق ابن الجزري في نشره. ولا يخفى أن كل ما انفرد في به بعض النقل لا يقرأ به لعدم تواتره. احنا بنقرأ الجزء ده سريع لأنه مش هيهمنا. وجميع الرواة عنهم جميع الطرق على الفتح لا يعلم في ذلك بينهم خلاف. فإن قلت ذكره الداني في التيسير فلا انفراد، فالجواب ذكره لا حكاية ذكره له حكاية لا رواية. ويدل لذلك أنه ذكر الحكم لغير السوسي بصيغة الجزم حيث قال أمال الكسائي وخلف فتحة النون والهمزة، وأمالة خلات فتحة الهمزة فقط. ثم قال وقد روى عن أبو شعيب مثل وقد روي عن أبو شعيب مثل ذلك بصيغة التمريض. ويدل لذلك أيضا أنه لم يذكره في المفردات ولا أشار إليه وأمالة. يبقى احنا الكلمة خلاصة الكلام ده إن كلمة ناء إن إمالة السوسي لها انفرادة لا يقرأ به. وأمال هشام كالأخوين كلمة إناه بالأحزاب وقلله ورش بخلاف بخلفه الآتي وفتحه الباقون. وأمال الأخوان أو كلاهما كلمة أو كلاهما بالإسراء لكسر كافه أو لكونه ألف لكون ألفه منقلب عن ياء وفتح الباقون. ونقف عند مذهب ورش في باب الفتح والإمالة عند كلمة فصل وقرأ ورش. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نافعا تقبله منا ومنكم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.